جنة عشان الجنة والله. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh. النبي عليك عم شيخ. الله الله الله الله تبين الصلاة على النبي. كفروا أولياءهم الله الله الله الله يديلك الصحة. الله يا عم. اللهم صل على النبي. الله الله. أي النبي بيتك شو الله كما يديلك الصحة. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال Oh, my God. يخليك لنا يا شيخ خالد. صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يصلح حالك. احنا حبايبك الفقراء. أنا Yeah. قال كم لبثت Yeah. الله يكرمك يا شيخ حمد. لا بالصح. الله الله الله. اللهم صل على النبي. في كل مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء Oh,